حول موضوع الميثاق قال: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا، ونحن يعني هم أولاد المشركين، ونحن جرينا على عادتهم يعني على عادة أبيهم أو آبائهم، كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم. يعني يريد أن يبين أن الفطرة كانت حجة عليهم، ومع ذلك لم يجعلها الله عز وجل هي الحجة الوحيدة، وإنما أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك وجدنا الناس، كل الناس مفطورين على الربوبية، وعلى أن لهم صانع، وعلى أن لهم خالق، وعلى أن لهم مالك يملكهم. ولذلك نجد أن الناس في كل العصور، في كل البقاع، في كل الأصقاع، حتى وإن لم يهتدوا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وجدنا الإنسان بطبيعته مفطورا على أن يكون عابدا لمعبود. وإذا سألته يقول: إن هذا المعبود الذي أعبده يؤثر في وخلقني وفطرني، فهو يعلم أنه مخلوق، وهو يعلم أنه مصنوع، وهو يعلم أن له صانع، وهو يعلم أن له رب خلقه ويرزقه ويتولى أمره ويؤثر فيه ويملك غيب أيامه. ولذلك تجد الإنسان في كل زمان وفي كل مكان يبحث عن خالقه ويبحث عن معبوده سبحانه وتعالى. هذه الفطرة، وهذا هو الميثاق الذي أخذ على الإنسان. فإذا جاء الرسل وجاء الأنبياء مبشرين ومنذرين، ولم يكن لدى الناس مانع يمنعهم، وجدنا الناس يسارعون إلى تلبية هؤلاء الأنبياء والمرسلين. ولكن الموانع إن وجدت والعوائق إن حدثت كانت هي التي تجعل الناس يمتنعون ويصرون على أن يعاندوا الرسل، لأن هناك من منعهم. وهذا المنع متمثل دائما، أو يكون متمثلا دائما، في اتباع الآباء واتباع الأجداد وما ورثوه عن أجدادهم وعن أسلافهم. حتى إن العرب الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءهم ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجدنا أنهم كانوا مقرين بوحدانية الله عز وجل، مقرين بأنه هو الرب، وهو الخالق، وهو البارئ، وهو المصور، وهو الرزاق، مقرين بكل ذلك. ولكنهم عبدوا من دون الله آلهة مدعاة مكذوبة اخترعها لهم الذين جاءوا من قبلهم متمثلين في عمرو بن لحي لعنة الله عليه، الذي غير ملة إبراهيم عليه السلام. فهم قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا يكون السبب في ذلك وما قاله الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، عن هذا الميثاق غافلين، وهذا قد جاءت الرسل يذكرونكم به، فإن قمتم وأديتم الميثاق الثاني الذي أخذته عليكم الرسل ووفيتم به كنتم قائمين بالميثاق الأول والميثاق الأخير، وإن كفرتم بالميثاق الأخير كنتم كافرين بالميثاق الأول الذي أخذ عليكم لأنكم عاندتم الفطرة وخرجتم على فطرة الله التي فطركم عليها سبحانه وتعالى. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فأرسل إليكم الرسل لكي يذكروكم بماذا؟ بهذا الميثاق الأول، حتى لا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، يعني حتى لا تحتجوا بحجتين. الحجة الأول الأولى، الحجة الأولى هي الجهل والغفلة، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين فأقام عليكم الإيه؟ الحجة. ولذلك يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسول يقيم الحجة حتى تنقطع المعذرة، تنقطع معذرتكم عذرا أو نذرا، والرسل يجيئون عذرا أو نذرا بالإعذار وبالإنذار لئلا يكون لهؤلاء حجة فيدعوا أنهم كانوا غافلين عن هذا الميثاق. أن تقولوا إنما أن تقولوا إن وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يبقى يدعوا الإيه؟ الغفلة، ويحتجوا بالجهل، لئلا يحتجوا بالجهل أقيمت عليهم الحجة. أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا للحجة الثانية إنما أشرك آباؤنا، اللي هي التقليد، يبقى حجتين، الحجة الأولى الجهل فقضى عليها، والحجة الثانية التقليد للآباء. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، لئلا يكون ذلك أو يكون ذلك ماذا فعل؟ أقام الله الحجة عليهم. فنعود إلى ما ذكره الشارع قائلا ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري فطر الناس عليه، والشرك حادث طارئ لأن الشرك مخترع، والأبناء تقلدوه عن الآباء، أخذ المعاصرون من المشركين في زمان الرسل الشرك عن الذين زوروه من الآباء والأجداد. فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع الخالق يعني الذي خلقكم وصنعكم، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال تعالى، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. ثم قال فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فلماذا إذن بعد أن أقررتم بهذا الذي أخذ عليكم الميثاق به وفطرتم عليه إذا بكم تجمعون إلى الشرك؟ فيقول بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، لأن هذه الآلهة المدعى باطلة، هذه الآلهة التي اخترعها لكم آباؤكم باطلة، ولا تقوم على قدم ولا ساق، ولا تقوم على حجة نيرة ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ليس هناك دليل على الشرك، أي دليل؟ ليس هناك دليل. وحتى حينما قال الله تعالى ومن يدعو من دون الله بالرحمة كل واحد بيجيب آمن عنده واحدة واحدة، الله عز وجل بيقول في آخر سورة المؤمنون يقول إيه؟ فتعالى الله الملك الحق ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هذا الأمر يقر حقيقة، ومن يدعو من دون ومن يدعو ها مع الله إلها آخر لا برهان له به. ما فيش واحد في الدنيا بيدعو مع الله إلها آخر ومعه برهان على الإطلاق. واخدين بالك إنه يقول لنا حقا لا برهان له به، لا يوجد برهان على الإطلاق للشرك. فيش مشرك مع برهان، فيش مشرك مع حجة، لا فيش مشرك مع دليل ولا شبع حتى. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول سبحانه وتعالى لا برهان له به، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيقول بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، لأنه باطل مش كده ولا لا؟ باطل ليس له حقيقة على الإطلاق، تقليدا لمن لا حجة معه. يبقى بص، أنتم تركتم المعلوم المتيقن الذي عليه الفطر وعليه الحجج أن كل الأدلة والبراهين تدلل على وحدانية الله وألوهيته على خلقه، يترك المشرك هذا المتيقن ثم يتركه لماذا؟ لأمر آخر لا يعلم له حقيقة إلا التقليد، ويقلد من لا دليل معه ومن لا حجة معه. يعني ما يقدرش يقول المشرك ويقول ايه ان عمر بن لحي هذا الملعون كان معه حجة، ابدا معهوش حجة برضه. يعني انتم بتقلدوه، وهو كان يتبع هواه ويتبع الشيطان. فهنا يقول تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية. يعني لو قال طب ما انا بتبع ابائي واجدادي في العادات الدنيوية، يقال له هذا امر مختلف، فإن تلك يعني العادات الدنيوية لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم. يعني الأمور الدنيوية مصالح لكم. الأمر الثاني ما عندكمش ما يتعارض مع هذا الأمر. هل عندك الفطرة اللي تقول لك ما تتبعش أباك في الأكل والشرب والمسكن؟ أبدا ما عندكش دليل على هذا الأمر، فبتتبع في أمر لك فيه مصلحة دنيوية، وفي نفس الوقت انت حينما تتبعه لا تجد معارض، مش كده ولا لا؟ مفيش معارض. لكن بالنسبة للدين هناك المعارض، المعارض الحجة البينة، الحجة الرسالية، الحجة الفطرية، كل الامور دي كلها موجودة. لكن اباءك حينما عبدوا غير الله عز وجل لم يكن معهم ايه؟ حتى ولا شبهة، مش هنقول دليل ولا حجة، لا ولا شبهة. فيقول فإن تلك يعني الأمور الدنيوية لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا. فإن الطفل لا بد له من كافل ينمو الطفل الصغير، ولكنه حينما يبلغ مأمور بأن ايه؟ يبحث عن الحق. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يولد المولود على الفطرة اللي هي الإسلام، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. فالبهيمة تولد كاملة الأعضاء، وكذلك يولد الطفل الصغير على التوحيد. لو تركته بدون مؤثرات خارجية سيعبد فاطره سبحانه وتعالى، ولكن حينما ينشأ الطفل فيقلد أباه، فيذهب معه إلى الكنيسة، يذهب معه إلى المعبد، يذهب معه إلى المعبد الشركي الوثني، فيعبد مع الأب الأصنام. طيب ربنا عز وجل جعل الأبوة علشان يدخل الطفل، لأن الطفل في هذه السن حكمه إيه؟ تابع لأبيه، لأنه يحتاج إلى من يدخله. لكن حينما يكبر الطفل ويصل الى سن البلوغ لا بد من ان ينظر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يقول صلى الله عليه واله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الامه ثم لم يؤمن بي الا وكان من اهل النار. يبقى معنى كده ان كل واحد وصل الى سن البلوغ وكان على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم سيكون من اهل النار طالما كلف. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانسان الذي هو من دون البلوغ هذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يحتلم، يبقى عندك فترة، فلو مات في اثناء هذه الفترة لم يكن من اهل النار، لانه لم تقم عليه الحجة بعد. وانما الحجة الرسالية تقوم على الانسان متى؟ اذا بلغ سن البلوغ. يبقى لو وصل لسن البلوغ يبقى معنى ذلك ان الله عز وجل بحكمته وبعدله وبرحمته سبحانه وتعالى لم يحاسب الانسان على الفطرة وعلى الميثاق الاول، بل حاسبه حينما يكلف ويصل الى سن الايه؟ التكليف. فان مات قبل سن التكليف فهذا له حكمه الذي سنتعرض له الان بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن الطفل لمصلحته لابد له من كافل، فكافله ابوه وامه يقومان باطعامه وبكسائه وبشرابه وبالقيام عليه، وكذلك هو يتبع ابويه على دينهما. فان كان دينهما هو دين الحق، لو كان الدين هو دين الحق دون الدين الاسلام لم يطالب الطفل حينما يصل الى سن البلوغ بالشهادتين كما يدعي البعض، وانما هو على الاسلام مش محتاج انه يدخل في الاسلام. يعني اول ما يجي يوصل لسن 14 15 سنة او وصل للبلوغ ما جيش اقول له انت بلغت، يقول لي ايوه بلغت، اقول له من هنا بقى ابدا تقول اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ده هو مسلم اصلا لانه كان على الفطره، مش كده ولا لا؟ هو بيكمل، ولذلك اعماله التي كان يعملها سابقا دخل في ميزان حسناته ودخل في كتابي ومكتوبه له، فان احسن فله الاجر وان اساء مرفوع عنه القلم. شوف رحمه ربنا عز وجل، ان احسن مكتوب له. ولذلك لما رفع الرجل ابنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لهذا حج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم له حج، الحج يكتب له ولك اجر، يبقى كتب له الحج وان صام كتب له الصيام. مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر، يبقى لو صلى هيكتب له، وان لم يصلي لا يأثم لانه لم يكلف بعد. فكل ده يبني على الفطرة الاساسية التي كان قد فطره الله عز وجل عليها، فاذا بيبني على ما سبق، فاعماله كلها تعد في ميزان حسناته. طيب لو كان الاب والعياذ بالله مشرك وغير الفطرة لا يحاسبه الله عز وجل على هذه الفطرة الا اذا بلغ واقيمت عليه الحجة الرسالية والحجة الايه، ودايما تجد في كتب اهل السنة والجماعة يقولون الحجة الايه الرسالية. اشمعنى الحجة الرسالية؟ عشان حتى لا يتوهمن متوهم ان حجة الميثاق او حجة الفطرة هي الحجة التي يعاقب الله في اثرها، لا، دي حجج معاونة. لكن والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامة ثم لا يؤمن به الا وكان من اهل النار، يبقى لابد المعول عليه ايه؟ سمعه ان في رسول ارسل، يبقى القضية قضية الحجة الايه؟ الحجة الرسالية. دايما يقولوا كده، تجد في كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وكتب العلماء من اهل السنة والجماعة يقولون الحجة الرسالية لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالقضية الرسالة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك عندنا المعتزلة يقولون ان العقل هو الحجة الاساسية هنا، والانسان لو لم يرسل له رسول يعاقب ويدخل النار لو كفر واشرك. لماذا؟ لان العقل معرف والعقل حجة. هذا كلام خطأ عند اهل السنة والجماعة، لا، ارحم الناس بالخلق واعلمهم بالحق هم اهل السنة والجماعة. قالوا لا، القرآن بيقول الحجة الايه؟ الرسالية. ولذلك يقول الله تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، عن اليهود والنصارى، وان كنا عن دراستهم ايه؟ لغافلين. يبقى لكي تنقطع هذه الحجة عنكم ارسل الله اليكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لابد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في احكام الدنيا الظاهرة. يعني اولاد المشركين لهم حكم الشرك في احكام الدنيا. يعني الوقت لو انت عندك مثلا مشركين بتتعامل مع المشركين وفي حرب، بتعامل ابنائهم على انهم ابناء ايه؟ مشركين، ولا بتعاملهم على انهم على الفطرة مسلمين؟ لا، في احكام الدنيا. لكن في احكام الاخرة الامر يختلف. احكام الاخرة هو غير مكلف، احكام الاخرة هو مش كافر، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هو في احكام الدنيا، ولذلك ان اسر ابوه واخذ سبيا يؤخذ ابناء سبايا، مش كده ولا لا؟ يبقى له حكم الوالد وحكم الدار اللي هو فيها، يبقى له حكم الابوين. فابن المسلم له حكم ابناء المسلمين، وابناء المشركين لهم حكم ابناء المشركين في الايه؟ في الدنيا. ولذلك لا يجوز طبعا عندنا في الحرب الاسلامية ان نقتل اطفالا، ولا ان نقتل نساء، ولا ان نقتل شيوخا، ولا ان نقتل معتزلين للحياة العامة ويعيشون في معابدهم كرهبان او غيرهم. لو قامت حروب بين المسلمين وبين اليهود او بين الصليبيين، حينئذ لا يجوز ان نقتل نساء، ولا ان نقتل اطفالا، ولا شيوخا، ولا ان نقتل عبادا في معابدهم من الذين تركوا الحياة العامة واعتزلوا الناس. لكن ان جاء راهب من الرهبان وكان يدير الحرب فله حكمها، مش كده ولا لا؟ ان قاتلت امرأة لها حكمها، لا حكم المقاتلة، وهكذا. طيب لو جاء ده الاصل، لكن لو جاء المشركون وتطرسوا هم بنسائهم، وتطرسوا بابنائهم، وتطرسوا بشيوخهم، تطرسوا يعني جعلهم ترس بينك وبينهم، عارفين ان انت دينك بيقول لك لا يجوز قتل الاطفال ولا قتل النساء ولا قتل الشيوخ، جعلهم تروس، عارفين ان ما دام وضعهم تروس قدامكم المقاتل المسلم عنده رحمه وعنده دين، عمره ما يوجه سلاحه ناحيه الايه؟ ناحيه هؤلاء، لان هؤلاء معصومين الدم. فان فعل هذا ومن ورائهم ضربك، يبقى لو انتظرت هيقتل هو المسلمين، يبقى حينئذ هؤلاء لهم حكم مين؟ حكم ابائهم، مش كده ولا لا؟ يبقى هؤلاء في حكم التطرس لهم حكم ابائهم. لو كان لو تطرسوا بدون ضرب لك ده امر تاني، لكن لو تطرسوا وارادوا ان يضربونك، يعني هم احتموا بيهم كدرع، لو انت ما ضربتش هيضربوك، يبقى يضربوا هم ومن ايه؟ ومن معهم، لان لهم حكمهم، مش كده ولا لا؟ ما هم مش مسلمين. يبقى الكلام اللي بنقوله ده فبنقول ابناء المشركين لهم احكام الايه؟ احكام المشركين. ده في الدنيا. اما الامر في الاخرة فيختلف بقى. عدل الله عز وجل، هؤلاء هل اقيمت عليهم الحج هؤلاء الاطفال؟ لا، ما اقيمتش عليهم الحج. يقول لك طب هم سمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعهم بالرسول عليه الصلاة والسلام يجعلهم قد اقيمت عليهم الحجة؟ نقول ما هو علشان تقام عليهم الحجة لابد وان يكونوا قد وصلوا الى الايه؟ الى سن البلوغ، وهم لن يصلوا الى سن البلوغ. طب لو ماتوا؟ هنا صار البحث والمناقشة بين اهل العلم، فوجدنا هناك احاديث في هذا الامر، والكلام ده تحدث عنه الحافظ الامام البخاري، الحافظ ابن حجر له كلام، وطبعا الامام مالك، وكذلك الامام الشافعي، وكذلك الامام احمد، والامام ابن القيم له بحث نفيس جدا في هذا الامر في كتابه العظيم طريق الهجرتين وباب السعادتين. طريق الهجرتين وباب السعادتين، فارجع اليه فانه مهم جدا. قضية اولاد المشركين حكمهم ايه؟ هذا المبحث موجود كما قلت لكم في كتاب طريق الهجرتين، وفي كتب اخرى، والشيخ الالباني تعرض له كذلك في السلسلة الصحيحة، وكذلك تعرض له الامام المفسر الشنقيطي في تفسيره اضواء البيان، وكذلك تعرض له الحافظ عماد الدين ابن كثير في التفسير، كذلك في تفسير سورة الاسراء. يعني بحاول اجمع لكم بعض المراجع علشان اللي يحب ايه يرجع الى هذه المراجع. طيب ايه حكم اولاد المشركين؟ منهم من قال، من اهل العلم من قال ان اولاد، طبعا اولاد المسلمين ان ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك انهم كانوا على الفطرة ولم يلوثوا بالشرك، ولم يلوثوا بالشرك. كذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا كما في الحديث المتفق على صحته انه رأى ابراهيم عليه السلام، رآه في رؤيا راى ابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور وحوله اطفال. فلما سئل قال انهم اطفال المسلمين الذين يموتون دون البلوغ. فعلمنا من هذا الحديث انهم ايه؟ في الجنة. يبقى هؤلاء في الجنة. ثم قد نقل الاجماع على ذلك الامام النووي. وان ذكر او ذكر بعض الناس ان هناك خلاف، الا ان هذا الخلاف الذي حكاه البعض نظنه في اولاد المشركين، فظن البعض انه في اولاد المسلمين ينسحب الحكم كذلك. والا فان الامام النووي وغيره قد حكوا الاجماع على هذه المسألة ان ابناء المسلمين في الايه؟ في الجنة. كذلك حينما اختلفوا في مسألة اولاد المشركين، منهم من قال ان اولاد المشركين حكمهم كحكم ابناء المسلمين، واستندوا في ذلك على بعض الروايات التي جاءت في حديث ابراهيم عليه السلام حينما قال ذراري المشركين، الاطفال الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذراري المشركين. كذلك فان هناك حديث حجة في هذا الموضوع، وهذا هو المذهب الذي عليه المحققون. يعني المسألة تشعبت ولأهل العلم اقوال متعددة في هذا الامر، الا ان القول الراجح في هذا الامر الحديث الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان هناك امتحان في عرصات القيامة، سيكون هناك امتحان. هذا الامتحان سيكون لمن لم يقم او لمن لم تقم عليهم الحجة الرسالية في الدنيا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك باهل الفترة الذين كانوا على فترة، يعني بين الرسل، فلم تقم عليهم الحجة الرسالية. يعني بعض الناس الذين كانوا في زمان الفترات فلم تقم عليهم حجة ولم يسمعوا بمجيء الرسل. هؤلاء عاشوا كفار وماتوا كفار ولم تقم عليهم الحجة، ما موقفهم؟ كذلك انسان ادركته الدعوة وكان اصم وما استطاع احد ان يوصل اليه الرسالة، اصم. انسان ثالث كان احمق مجنون، هذا المجنون ما حكمه؟ قد يقول قائل يدخل الجنة. طب يدخل الجنة بناء عليه؟ طب ما هو مكلفش، ما كل الناس كلفت، اشمعنى هو مكلفش؟ ربنا عز وجل لو شاء الله ان يدخله الجنة فليدخله، هذا امر يعني احنا لا نسأل ربنا تبارك وتعالى عن افعاله، وانما نحن نحكي ما ورد في النصوص، والنصوص هي الحجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين ان اربعة يحتجون يوم القيامة. فالمجنون يقول يا ربي ادركني الاسلام وكان الاطفال يجرون ورائي بالبعر، بيضربوا الاطفال، يعني كان احمق كان مجنون، ما كانش عاقل علشان يعقل الرسالة والحجة الرسالية، فهذا انسان كان مجنون. ما موقفه؟ هذا لم تقم عليه الحجة. والاخر يقول ادركتني البعثة الرسالية يعني وكنت اصم ما بسمعش، فمحدش قدر يوصل لي ايه الحكم الشرعي، ولم تقم عليه الحجة الرسالية. انسان ثالث يقول، يبقى عندنا الانسان الاحمق او المجنون، والثاني الاصم، والثالث اللي هو عنده يعني امور معينة عطلت الحواس التي يستقبل بها حجة الله تبارك وتعالى، فلم تقم عليه الحجة. اما الثالث فهو الذي لم يسمع بمجيء الرسول اصلا، لا لضعف في اجهزة الاستقبال، ولكن لم يقابل رسولا او رسولا من رسول، لم تقم عليه الحجة، ما سمعش وزادش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيدي ما يسمع بي يهودي. يبقى علق الامر على الايه؟ على السمع. طب واحد عايش مثلا في جزيرة منعزلة فلم يعلم بمجيء رسول من عند الله عز وجل، ما موقف هذا؟ يبقى ده الثالث اللي هم اهل الفترة. اما الرابع ثمن فاطفال المشركين، فاصبح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نصا في الموضوع. فلو جاز للناس ان يختلفوا لما جاز لهم ابدا ان ايه؟ يختلفوا بعد مجيء كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلامه صلى الله عليه وسلم رافع للخلاف، مش كده ولا لا؟ كون ان بعض العلماء لا يعملون بالحديث نظرا لبعض الموانع لديهم، هذا امر يخص العالم ويرفع عنه الايه؟ الحرج هو حينما لم يعمل بالحديث. لكن من وصله الحديث الذي يصله الحديث صحيح النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون معارض، هذا لا يسعه الا ان يقول للحديث ايه؟ سمعنا واطعنا. وهو امر متفق مع سائر النصوص. هؤلاء الاربعة تقام عليهم الحجة في الاخرة. كيف؟ مع ان الايمان بالغيب، خدوا بالكم انتم الايمان بالنسبة لكم الان بالغيب، من امن نقول له فلك الجنة، ومن كفر نقول له فلك النار، لكن هو شاف ربنا ولا شاف الدار الاخرة ولا شاف الملائكة، مش كده ولا لا؟ فهذا بالنسبة له امر غيب. لكن حينما يعاين الانسان من هؤلاء الانواع الاربعة، يعاين بنفسه ويرى الاخرة وقد قامت ويأتي يوم القيامة ليقول لي حجة، فهذا الانسان كيف يمتحن بها؟ يبقى امتحانه زي جيله اي رسول ويقول له انا رسول من عند الله، يقول له سمعا وطاعا، مش كده ولا لا؟ فالامتحان يكون غريب. الله يؤجب نارا ويقول لهم اذهبوا فالقوا بانفسكم في النار، امتحان شديد جدا. فاذا ذهبوا لكي يلقوا بانفسهم تنفيذا لامر الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله لو القوا بانفسهم في النار لوجدوها ايه؟ بردا وسلاما عليها. ولكنهم حينما يذهبون لإلقاء أنفسهم في النار يكونون قد نجحوا في الامتحان. والذي يمتنع، يبقى هنا ظهر علم الله عز وجل الذي كما سيجيء في كلام القتل في الكلام في القدر، أن الله عز وجل ميز الناس وكتب أهل الجنة وبين أهل النار، وكلهم معروفون عند الله عز وجل، الله يعلمهم جميعا بأسمائهم وصفاتهم وأفعالهم ومآلهم. يبقى هؤلاء الذين يمتحنون ظهر علم الله، مش كده ولا لا؟ يبقى علم الله السابق سيظهر الان تحقيقه، مش كده ولا لا؟ فمن امتنع هذا لو كان في الدنيا اقيمت عليه الحجة الرسالية كان من الكافرين. والذي سيبادر الى تنفيذ امر الله ويذهب ليلقي بنفسه في النار، هذا لو قامت عليه الحجة الرسالية لن انتفع بها في الدنيا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى سيظهر علم الله عز وجل في هؤلاء، وينقسمون الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، في اختبار لمدة دقائق. اذهبوا فألقوا بانفسكم في النار، من ذهب لكي ينفذ امر الله عز وجل فهذا لو قام اقيمت عليه الحجة لن تفع بها في الدنيا، والذي سيتقاعد هذا لو ارسلت اليه الرسل واقيمت عليه الحجة كان من المعاندين لرسل الله، لانه في عرصات القيامة يمتنع عن تنفيذ امر الله عز وجل، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا نعود الى كلام الامام الشارحي هنا، يقول فان الدين الذي يأخذه الصبي عن ابويه هو دين التربية والعادة، وهو لاجل مصلحة الدنيا، فان الطفل لابد له من كافل يعني يكفله، واحق الناس به ابواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، يعني كان ابن مشركين هتقام عليه الحجة إمتى؟ عند البلوغ، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو انه دين صحيح. يبقى المعول عليه ايه؟ العقل. فان فقد الانسان عقله يبقى ما العقل مناط التكليف. ولذلك تجدون الدين الوحيد الذي يقوم على العلم والعقل هو دين الاسلام، يعني غيرنا يقولون ان الايمان فوق مستوى العقول وفوق مستوى المناقشة، يعني لما تيجي عند الاخرين بدون ذكر اسماء لان الكل يشترك في هذا الجهل وفي هذا الامر المخالف للعقل، الجميع كل اصحاب الديانات مفيش حد عندهم دين ولا اي عقيدة تقوم على علم او عقل، ولذلك يقولون لك لا تناقش، ما تناقش. وذلك انت لما تيجي تلاقي انسان بيقولك ما تناقش، اعرف على طول انه بيصبر على عقلك. دين الاسلام مش كده، زي شوف بيقول عن الجن ايه؟ فمن اسلم فاولئك ايه؟ تحروا ورشدوا، تحروا يعني عمل تحريات، عارف التحريات؟ بيتحرى وبيبحث وبيناقش وبيستدل حتى يصل، فاولئك تحروا ورشدا. اما الاخرون بيقول لك لا الدين فوق المناقشه وفوق العقل. طب ازاي؟ وانا علشان اقول ان ده رسول من عند الله لابد ان عقلي يقول لي ده رسول صح ولا غلط. لازم الاول اقتنع انه رسول. لما اقتنع انه رسول هسلم له بعقلي كده ولا لا؟ يبقى العقل كانت شغلته في التدليل. هل القرآن ده من عند الله؟ اثبت. ما يجيش واحد يقول ده من عند الله اقول له الرسول ده من عند الله. اثبت. لما يثبت لدي ان محمد رسول من عند الله وان القرآن ده دين الله عز وجل الكلام ربنا عز وجل وقيمت عليه الحجة اصبح بقى ما ديش بعقلي واعارض اللي في القرآن او في السنة. ليه؟ لان لو كان عقلي هو اللي يكون حكم على كل مسألة يبقى ايه فايدة نزول كتاب الله وايه فايدة ارسال الرسل؟ ما هو الرسل جاءت والكتب نزلت علشان ايه؟ يعلموني اللي عقلي مش هوصل له بيه. ما لو كان عقلي ينفرد بمثل هذه الامور ويعلمني الاخرة ويعلمني الدين ويعلمني ما يرضي الله عز وجل وما يحله الله وما يحرمه الله. لو عقلي يستقل كان الله عز وجل جعل الحجة هي العقل ولم يرسل رسولا ولم ينزل كتبا. لكن العقول بتختلف، عقل غير عقلك، عقل غير عقل اللي جنبك. ولذلك ما تعقله انت لا اعقله انا، ما يرتضيه عقل ما يرتضيه عقلك لا يرتضيه عقلي، وهكذا. فالناس تختلف بعقولها. ثم العقول ليها حدود، لكن الدين اعم واشمل. الدين بيكلمك عن عالم الغيب وما يحله الله. اللي عند الله حلال واللي عند الله حرام، والامور الواجبه والامور المستحبه والامور المحرمه، وما واللي يرضي ربنا عز وجل كيف نعبده، مش كده ولا لا؟ امور الاخره رحمه الله، امور الاخره، امور الغيب، كل الامور دي كلها اسماء الله الحسنى، صفات الله العليا. يبقى الشرع جاء للعقل بامور لا يستطيع العقل ان يصل اليها. ولذلك احنا قلنا في البدايه لما كنا بنتكلم عن قضايا المعقول والمنقول، قلنا ان الشريعه تاتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. بتاتي بايه؟ بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يعني الشرع لما بياتي بامور ما يجيش بامور عند العقل مستحيله، لا، العقل لا يحيلها، مش مستحيله، ولكنها امور ايه؟ محيره للعقل، العقل لا يستطيع ان يصل اليها، امور تحتار العقول فيها ولكن لا تحيلها. ما تقولش دي مستحيله، واخد بالك ولا لا؟ لانك عشان تقول مستحيل يعني الشرع ما يجيش يقول لك واحد زائد واحد ما يساويش اثنين. ما يجيش يقول لك الشرع الكل اقل من الجزء، ما يقولش الشرع كده لان ده مستحيل ولا ايه؟ لكن الشرع يجي لك بامور تحار العقول فيها. فتاتي الشريعه بمحارات العقول لا بمحالات العقول. فالعقل بعد ان يفهم ويعتقد ويقتنع بعقله المجرد ان القران من عند الله وان الرسول من عند الله، يبقى العقل بعد كده يجعل القران ومحمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ اماما له. وعمل العقل في داخل الشريعه هو ان يفهمها عشان ما يصطدمش، واخد بالك ولا لا؟ مش كل مساله لا اعرضها على عقلي. طب ما انت لو كل مساله هتعرضها على عقلك يبقى فايده الشرع بقى؟ يبقى كل مسألة تعرض عليك اعرضها على عقلي، فان قبلها عقلي اعمل بيها وان رفضها عقلي ارفضها. هيترتب على كده ايه؟ يبقى معنى ذلك ان اصبح عقلك حكم على الكتاب والسنة. يبقى ايه فايدة الشرع وايه فايدة الرسالة بقى؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ما كانش فيه فايدة لارسال الرسل ولا لانزال الكتب. لكن العقل يبقى شغلته انه يفهم مراد الله عز وجل ويقول سمعنا واطعنا، ولما يسأل لما يكون بيسأل عشان يتبين الحكمة مش عشان يعترض على الخالق سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. فيقول وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه ان يتبع دين العلم والعقل. يبقى دين الاسلام هو دين الايه؟ العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو انه دين صحيح. يبقى عقلك عرفك انه دين صحيح، يبقى العقل ما يتصادمش معاه، ويكون شغلة العقل مع الشرع شغلة الايه؟ المأموم مع الامام. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب. قال فان كان اباؤه مهتدين، لما يجي يبلغ واباؤه كانوا مهتدين كيوسف الصديق مع ابائه، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال ليعقوب بنو يعني اللي قالوا له نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ما أنا بلغت ووجدت أبوي كانوا على الدين الحق، يبقى أنا أستمر على ما كان عليه إيه؟ أبوي. وإن كان الآباء مخالفين للرسل أعاذنا الله وإياكم، كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي آية أخرى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي. ما تتبعش أبويك، وإنما تتبع مين؟ سبيل مين؟ من أنا اللي هم الرسل وأتباع المرسلين. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعقل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، لأن الإنسان عنده فطرته وعنده عقله وعنده بصيرته ويبدأ يبحث، ما يكونش الأمر إني بتبع والدي حتى ولو كانوا على باطل والعياذ بالله، فهذا يكون متبعا لهواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. مش كده؟ بعد المصيبة ان الانسان يترك الهدى ويتبع أبويه ولو كانوا على ضلال. قال وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام. يجي بقى يتكلم، يعني ما يتكلمش بقى في الشرك بس، يتكلم بقى حتى في البدع وفي الضلالات وفي الخرافات. يقول وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. يعني إسلامه مش عن اختيار، ولكن إسلامه عن إيه؟ لأنه أسلم إسلاما تقليدا ولو كان أبواه نصرانيين لكان مثلهما. يبقى ده اسمه إسلام الإيه؟ الدار، لا إسلام الاختيار. بل واجب عليك حينما بلغت أن تتحرك، فربما كان والداك على باطل، ربما كان والداك على ضلالة، تجد الولد من دون بيقلد أبوه، أبوه كل سنة بيدفع فلوس مثلا في المولد الفلاني، حتى لو أبوه ما يقول لا ما أقدرش، ما تيجي تقول له هذا باطل، هذا يقول لك ما أقدرش أغير، دوصية أبويا، لازم في الوقت الفلاني أروح أذبح العجل لمولد السيدة، يا عم ده شرك والعياذ بالله، يوديك ود أبوك في داهية، ما يهموش الكلام. هو عنده خلاص إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا هو إسلام الدار لا إسلام الاختيار. قال وهذا إذا قيل له في قبره من ربك؟ قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يبقى القضية قضية إيه والعياذ بالله؟ قضية إنه هو تقليد، ما عندوش اليقين. وللأسف بنجد كثيرين من المسلمين يعني حتى لو تلاقيه بيصلي او تلاقيه بيصوم مسألة عادة عنده، تلاقيه مثلا يعني بيعمل حاجات عشان يعيد في حقه، يعني يكون مثلا راجل كبارة وورث ابوه مثلا في المكان دوت لازم يصلي عشان عيب، يقول لك بقى معقول ابقى راجل محترم برضه ويجي يدى للأذان بتاع صلاة الجمعة مروحش اصلي، يروح يصلي الجمعة بس علشان ما يبقاش منظره وحش والناس تاكل وش يقولوا الراجل ده يعني راجل معلم كبير ولا حاجة وراجل صاحب جاه كبير وما بيصليش الجمعة، لا يجي وقت صلاة الجمعة يروح يصلي، يجي وقت الحج يروح يحج، يجي في رمضان يصوم صيام عادة وصلاة عادة لا، ربنا عز وجل لم يطلب منا هذا، وإنما أمرنا سبحانه أن نكون إيه؟ عبادا له بإخلاص، نعمل من أجل إرضاء وجه الله عز وجل، نرضي الله تبارك وتعالى. يبقى الإسلام إسلام اختيار، فلذلك هذا إن امتحن أو اختبر ممن قال الله تعالى ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ولذلك تجد مثل هؤلاء لما يدعوا ما بيدعوش غير بحاجة واحدة في الدنيا، عايز ربنا يديله صحة، ربنا يديله أولاد، تجد الدعاء دايما كده ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، دايما كل الكلام عاوز بركة في الرزق، عايز صحة، عايز اولاد، عايز اولاده يبقوا ربنا يديهم ويديهم ويديهم، مسألة انه يديله في الدنيا بس، كل هدفه ان ربنا يديله في الدنيا، يديله مال، يديله صحة، يديله اولاد، يديله كذا، يديله تمكين، يديله كرسي، يديله. لكن هل بيقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ هي دي القضية، والقضية ارضاء الله عز وجل. ولذلك تجد يظلم، تجد ياكل الربا، ده بيحج ويعني بياكل ربا، واخد بالك ولا لا؟ بيظلم الناس وبيرتشي ويتخم او تتخم بطنه، يصاب بالتخمة من كثرة المال الحرام الذي يأتيه، ياكل سحت، بياكل ربا، بياكل حرام، بياخذ رشوة، بيظلم، يزور لكي يستولي على الاراضي ويستولي على اموال الناس ويستولي على الوظائف له ولاولاده، كل ده هدفه. ومع ذلك اللي بيصلي، ومع ذلك ده ممكن تجد الانسان يجي وقت الصلاه ويترك الناس مثلا، يقول لك طب نخلص بس نصلي ونيجي نكمل، وممكن يكون الامر اللي بيكمله ده اتفاق على رشوه. سبحان الله، هي الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الصلاه الصلاه كانت صلاه عباده ولا كانت عاده؟ هي دي القضية، ده المحك، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى القضية ممكن انسان تجده في شهر رمضان وبيظلم الاخرين، والانسان لو جاي يقول له اتق الله تأخذ العزة بالاسم. احنا بنقول الكلام ده مش عشان بعض الناس يبقى قاعد بقى في المجلس كده يقول انا عارف يقصد فلان ويقصد علان، وتبدأ تيجي على دماغك 20,000 واحد الا نفسك. لا، كل واحد يعرض الكلام ده يا اخوانا على نفسه، الكلام ده مهم، تعرض الكلام ده على نفسك، انا اعرضه على نفسي وانت تعرضه على نفسك، لانك لا تكلف الا نفسك كما قال الله سبحانه وتعالى. ولابد ان الاسلام اللي نكون نحن عليه يرضى الله عز وجل عنه، لابد العقيدة التي نحن عليها يرضى الله عز وجل عنه، لابد الاتباع الذي انت عليه يرضى الله عز وجل عنه، كل شيء. يعني احنا دايما نتكلم في الاتباع وعدم التقليد، يقول لك في ناس بتقلد الامام ابو حنيفه، انا ابو حنيفه ده كان نبي عشان يقلدوه، ومع ذلك تلاقيه هو مقلد لواحد قد كده، مش قد كده في الطول، لا قد كده في العلم، وممكن يكون قد عقده الصباع كمان في العلم. يعني المشكله في كده، تجد انسان يرفض ان يقلد الشافعي ومع ذلك يقلد من لا يسمو الى ان يحضر لتلميذ صغير صغير صغير في مدرسه الامام الشافعي، مش كده ولا لا؟ مع انه بيتكلم عن التقليد لكن هو مقلد، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ما قاله شيخه هو الحق الذي لا حق غيره ولا حق سواه. خدوا بالكم من الكلام ده، كلنا للاسف، الا بقى من عصم الله عز وجل واعين في الموضوع ده كله. تجد الواحد مننا يقول لك انا بتبع محمد صلى الله عليه وسلم وابتدع الدليل، الدليل اللي الشيخ بيقول عليه بس، ولو شيخه خالف جمهور اهل العلم هو مقلد، يبقى قضيه انه مقلد لمين؟ لشيخه. شيخه ده اللي ممكن يكون علميا هو الصباع بالنسبه لمين؟ والصباع دي مش بقلل من شانه، انا بقلل من شانه في مقابله مين؟ الكبار اللي هم الائمه. يعني احنا هدفنا لا نقلد احدا في ديننا، لان الدين الحجه مين في الدين ده؟ الكتاب وسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. الامام مالك إمام دار الهجرة كان يقول إيه؟ كل يؤخذ من قوله ويترك إلا واحد، صاحب هذه الحجرة محمد صلى الله عليه وسلم، كل منا يرد ويرد عليه. لا أنا أرد على أبو حنيفة لكن أرد على الشيخ فلان، لا دي تبقى مشكلة، دي تبقى مشكلة لو رديت على الشيخ فلان ويغضب تلامذته ويعمله قصة كبيرة. يا أخي ده شيخك كل يوم بينقل أبو حنيفة وبينقل الشافعي، واخدين بالكم ولا لا؟ كل منا وكل بيحتج بهذه المقوله، لكن ساعه التنفيذ مين بيطبقها؟ هي واخدين بالكم؟ يعني القضيه ساعه التنفيذ كل واحد يقول الله يا اخي كل منا يرد ويرد عليه الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. قول له طب ما تعملها، طب جربها على نفسك، جربها على شيخك. واخدين بقى احنا بنقول الكلام ده عايزين هدفنا نعمل ايه؟ نهز بعضينا كده، عشان ممكن تكون في امور تراكمت علينا بطول الزمن وبطول الالفة لم نطبقها على انفسنا، مش عاوزين نكون ممن يقال في شأنه يرى القذاء في عين اخيه ولا يرى الخشبة في عينه. يا اخي لو سمحت، ايه في بس رمش عند رمش عينك كده، يعني حاجة لا ترى بالعين المجردة، محتاجة ميكروسكوبات، طب يا اخي خلي بالك، ده انت في جذع الشجره رايح جوه عليك، مش شايف؟ هو شايف اللي عندك انت. يرى القذاذة في عين اخيه ولا يرى الخشبه في عيني هو. مش عاوزين نكون كده، لان احنا في كلنا موقوفون بين يدي الله تعالى. والنهارده دنيا ممكن الاخره بتاعتك من مات فقد قامت قيامته، ممكن تكون امتى؟ بعد لحظه، مش كده ولا لا؟ فاحسن توبتك ووقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الاسلام، يتبع احدهم اباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وان كان خطا ليس هو فيه على بصيره، بل هو من مسلمه الدار لا مسلمه الاختيار. وهذا اذا قيل له في قبر: من ربك؟ قال: ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فليتامل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله. شوف ربنا: يا ايها الذين امنوا كونوا ايه؟ قوامين لله شهداء بالقسط. دي ايه، والايه الثانيه قوامين بالقسط شهداء لله، يعني مفروض القيام لله وبالقسط، والشهاده لله وبالقسط، قسمه رباعيه، اثنين في اثنين باربعه، قيام لله وبالقسط، والشهاده لله وبالايه؟ وبالقسط. ايه النساء وايه سوره الايه؟ المائده. يقول: فليتامل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من اي الفريقين هو، والله الموفق سبحانه. فان توحيد الربوبيه لا يحتاج الى دليل، فانه مركوز في الفطر. واحنا مش عاوز اطول في الكلام، لان يعني من كنا بالامس درس التفسير بنتكلم في هذا الامر، كان كل الكلام تقريبا في تقرير هذا الامر. مركوز في الفطر، واقرب ما ينظر فيه المرء امر نفسه لما كانت نطفه. عاوز تشوف؟ انظر للنفس. فلينظر الانسان مما خلق. شوف، خلي بالك، شوف ادله القران الكريم ما بتخرجكش بره. ما بيقولكش عايز تتعرف على الله عز وجل اركب مركبه فضائيه واطلع القمر. لا، العمليه مش محتاجه تطلع القمر. وفي انفسكم افلا تبصرون. فلينظر الانسان الى طعامه. فلينظر الانسان مما خلق. ما تروحش بعيد، لا بص بنفسك. فلينظر الانسان مما ايه؟ خلق. فهنا بيقول ايه؟ ينظر الانسان المرء في امر نفسه لما كان نطفه وقد خرج من بين الصلب والترائب. والترائب عظام الصدر، ما تفسيرها في كتب التفسير، الترائب عظام الصدر. ثم صارت تلك النطفه في قرار مكين اللي هو الرحم، في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الابوين. يعني ايه كانت بتدبر قبل ذلك؟ يعني كان الابوين يدبروا امرها قبل ذلك؟ ابدا. ومع ذلك وضعت في قرار مكين. لو حب الاب بعد كده يطلع النطفه دي تاني مش هيعرف يطلعها، ولكنها اصبحت في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الابوين وسائر الخلائق. تدبير الابوين وسائر الخلائق. ولو كانت موضوعه على لوح او طبق، يعني مش قرار مكين حتى لو خرجناها لهم بره، واجتمع حكماء العالم على ان يصوروا منها شيئا لم يقدروا. يعني تتصور كده، تعال على اصبحنا احنا في زمن العالم، بيقول لك زمن الاستنساخ. ولما قضيه الاستنساخ وقضيه النعجه دول دي اشتهرت، خرج علينا الملاحده وجاء في جريده من الجرايد المشهوره قوي وقال لك ادنى عند علماء الاديان، خلاص البشر سيستطيعون ان يستنسخوا بشرا. وفهمونا الكذب الدجالون ان هم بعد كده يمسكوا الانسان يحطوه في مكنه التصوير يطلع منه 100 صوره. اخر استنساخ، دخله في المكنه من هنا يخرج من المكنه الثانيه بشر، بشر ينتشرون. كلام، واخد بالك؟ طبعا الكلام ده انا تعرضت له قبل كده في تفسير سوره النساء، في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. شرحنا الاستنساخ علميا وطبيا وذكرنا اقوال المجامع الفقهيه فيه، ارجعوا له هتجدوا فيه اقوال الحمد لله رب العالمين نفيسه نقلناها عن المختصين في هذا الشأن في تفسير سورة النساء. لأن ساعة تفسير سورة النساء أياميها كانت المسألة إيه؟ على اوجهها. كلمنا وقلنا احكام الاستنساخ من الناحية الشرعية والاكاذيب اللي كانت بتدور حولها. المهم لما انت تيجي تنظر بقى الى النطفة دي التي صارت رجلا بعد ذلك، وكانت انت وكنت وكانت انا وكانت غيرنا نطفة، هذه النطفة لو وضعت امام العالم كله، مش هنقول في القديم، المؤلف بيتكلم زمن وهو ايام المماليك، لا احنا ايام بقى ايه نيوتن وما بعد عصر نيوتن واينشتاين وعصور العلماء الكبار جدا، علماء الفيزيقا وعلماء الطبيعة وما شاكل ذلك. هل يستطيعوا الان انهم يمسكوا نطفة، هذه النطفة، ويجعلوها انسان ويقدروها ويصوروها؟ ام المصور هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد؟ قضية توحيد الربوبية من عصر ادم عليه السلام الى عصر محمد عليه الصلاة والسلام الى عصرنا مرورا بكل العصور، هي هي، لا يستطيع الانسان انه يناقش بهذه القضية ويسلم الامر الى الله عز وجل تسليما. قضية الموت وقضية الحياة وقضية الاحياء وقضية الاماتة، وهذه القضايا التي لا يقوم بها في الكون كله الا الواحد الصمد سبحانه وتعالى. فقضية التوحيد الربوبية من ينازع فيها؟ مين ينازع في توحيد الربوبية؟ من يستطيع ان ينازع في توحيد الربوبية؟ فيش. وان كذب احد كفرعون وقال انا ربكم الاعلى كذب، ولما قال الكلام ده كان خلق نفسه، كان خلق ابنائه، خلقش حد، كذب. انا قولهم يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير، انت ما علمت، ما علمت مع انك كذاب، لكن هم يعلمون. وان كنت انت بتقول ابن الاله امون فانت كذاب، اله الشمس انت كذاب، كل كلمة كان ينطقها فرعون كان كذابا. يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات والارض فاطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. كذاب، لم يبني شيئا ولم يرتفع شيئا ولا اي شيء حدث عنه. وحتى لما كان بيتكلم عن موسى عليه السلام، ذروني اقتل موسى، وحد مسكك؟ ذروني يعني سيبوني عليه، ذروني اقتل موسى، انت الحاكم وانت الرجل السلطان وانت الفرعون وانت الجيوش المتلتلة، وموسى وحيد فريد غريب في ارضك، ومع ذلك ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف. هي دي القضية، اني اخاف، هو جبان، بصت اني اخاف، شفت الكلمات بتخرج من ثلاثات الالسن، اني اخاف، انت جبان، كيف تكون الها وكيف تكون ربا للعالمين وانت تخاف؟ ما انت خايف من موسى. شوف بص التعبير، ضروري اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. سيد موسى يقول له لقد علمت، صغر طبعا قوي في نظر موسى، واصبح لا قيمه له، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مكبورا. رايح في داهيه ان شاء الله، لانك انت راجل كذاب. والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحد لانه من داخله يعرف جيدا ان موسى ايه صادق. ولذلك ربنا يقول فاستخف قومه فاطاعوه، استخفهم، كانوا مجموعه حفاف، ما كانش عندهم رزانه، سطيش، خفه. والخفه دي ما تجيش غير لما يكون الانسان ايه؟ خفيف، لا عنده صبر ولا عنده يقين. ولذلك يقول الله تعالى فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما عندوش يقين بيبقى خفيف طايش، اما الذي عنده صبر وعنده يقين فهم اهل التمكين في الارض، وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. فهنا يقول المؤلف الشارح رحمة الله عليه، ولو كانت يعني هذه النطفة موضوعة على لوح او طبق واجتمع حكماء العالم على ان يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، محال. طبعا الجماعة الشيوعيين المتأخرين اللي جم بعد كده الملاحدة يقول لك الطبيعة، كلام مش جديد، ده كلام الفلاسفة الطبيعيين السابقين، الفلاسفة الطبائعيين السابقين قالوا هذا الكلام. فشوف كلام عصر، محال توهم عمل الطبائع فيها، محال يعني يستحيل ان الطبيعة تعمل شيء. ليه؟ لانها مواد عاجزة. وفقد الشيء لا يعطي. ايه الطبيعة؟ الطبيعة بشيء ميت عاجز ولا توصف بحياة، لانها لو وصفت بحياة وخلعنا عليها اسماء وصفات وعليا يبقى انت ألهتها. فان كانت الها وان كانت ربا، ها مش كده ولا لا؟ يبقى ما هي هذه الطبيعة؟ فما بقتش طبيعة، بقت اله له صفات وله اسماء. طيب سبحان الله، فان خلعتم على الطبيعة الاسماء والصفات فمن باب اولى يكون من الذي يستحق هذه الصفات وهذه الاسماء؟ الخالق بحق للطبيعة ولغير الطبيعة. فكلمة الطبيعة كلمة مطاطة، وهي كلمة تمتلئ الافواه بها كما تمتلئ الافواه بالماء، لا حقيقة لها على الاطلاق. ومحال توهم عمل الطبائع فيها لانها موات عاجزة ولا توصف بحياة. ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير، وانما الفعل والتدبير لا يأتيان الا عمن؟ عن الحي القيوم سبحانه وتعالى. فاذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النقطة من حال الى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه الى توحيد الالوهية. فتوحيد الربوبية بالفطرة، كل الناس اذا خلوا وعقولهم، اذا خلوا وتفكيرهم، ماذا تكون النتيجة؟ يصلون الى ان الانسان لصانع، صح ولا غلط؟ نعم، هذا الذي صنع الحياة مدبر هذا الامر كله، لا بد وان يكون عالم، صح ولا لا؟ ولا بد وان يكون قدير، ولا بد وان يكون له ارادة، لان التخصيص يدل على الارادة. ولا بد وان يكون حكيم، لان كل شيء مدبر، اسباب تفضي الى نتائج، يبقى في حكمة، مش كده ولا لا؟ كل الامور دي تفهمها وانت بالعقل، ان الذي صنع يعني كل شيء. الرجل الاعرابي قال ايه؟ البعرة تدل على البعير، واثر الاقدام يدل على المسير، فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، افلا يدلان على اللطيف الخبير؟ ولذلك الكلام كثير يقصر في مثل هذه الامور، يقول لك ان يكون قلعة مصمتة وفجأة تنفتح ويخرج منها فارس، ويضربوا المثل بالبيضة، بيضة، ايه اللي حصل في البيضة؟ فجأة البيضة دي بعد فترة ما حصلش اي شيء، غير ان البيضة دي انشقت. لو انت فلقتها تبقى بيضة مسلوقة، قليتها تبقى بيضة مقلية، مش كده ولا لا؟ لو تركتها تحت الدجاجة ورقدت عليها بعد فترة معينة، اذا بها تنشق وتخرج كتكوت. من اين جاء هذا الكائن الذي خرج من هذه البيضة الصغيرة ولم يكن فيها اثر للحياة على الاطلاق؟ من اين جاء هذا المخلوق الذي يتحرك بعد ذلك في جميع الصفات؟ يبقى ديك او دجاجة بنفس الصفات، مش شكل تاني، نفس الشكل الذي عليه سمت الدجاج. طيب كل شيء بتجد انت في الكون، ايه اللي بيحدث فيه؟ هذا الانسان، لما تيجي تنظر الى الانسان، هذا المني، افرأيتم ما تمنون؟ والقرآن ما بيبعدكش، زي ما قلت لك، بيركبك فضائية او مركبة علشان تطلع السماء وتشوف وتبحث. لا لا، ده انت شوف الايات، انت في صورة الواقعة بتقول لي الادلة، يقول افرأيتم ما تمنون؟ المني بتاعك ما تبص فيه، أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. حتى الموت تستطيع ان تمنع انسانا من الموت؟ ابدا. لو كنت تستطيع امنع نفسك، امنع زعيم بلدك، امنع اصغر واحد عندك، امنع اباك، محدش. زعماء العالم يموتون، الاغنياء يموتون، الفقراء يموتون، الاصحاء يموتون، الكل بيموت. نحن قدرنا بينكم، العظيم بيتكلم باسلوب العظمه، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى. ازاي بتنكر الاخرة؟ ما هي الاولى تدلل على الاخرة. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو اهون عليه. لو في هين واهون كان يبقى ينبغي، لكن القضية عند الله، انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون. يبقى افرأيتم الماء الذي تشربوه، افرأيتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ تمسك دي بذرة تحطها في الارض، كل اللي انت بتعمله بتحفر، تحط، تحرس الارض وتحطها، تسير الارض وتحطها، بعد كده تسقي ماء، جيب سماد او غيره وخلاص. وتروح تنام وتقول زرعت وانت لا زرعت ولا عملت اي شيء. أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو كنت تزرع احميها. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لما واحد يجيله مصيبة اعاذنا الله واياكم من الممكن انه يضحك ضحك هستيري، يبقى هو من شدة الحزن ممكن يتفكه. فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. وايه وتترمي بذرة، بذرة مثلا بطيخ، البذرة دي فجأة تطلع بطيخة. الجمال اللي فيها والانسجة اللي فيها والالوان اللي فيها جئني بكل فنان العالم علشان يعملوا مثل، والله لو كانت مفيش في العالم كله لبطيخة واحدة لوضعت في المتاحف، او لو كانت هناك برتقالة واحدة او رمانة واحدة لوضعت في المتاحف. لكن للكثرة والوفرة بتترمي في الشوارع، مش كده ولا لا؟ تترمي هذه الاشياء لكثرتها ولوفرتها وبأرض بوفرة. يعني شوف المني، انت لوحدك ادم، المني الذي يخرج منك منذ بلوغك الى موتك، لو قدر لكل حيوان منوي مما يلقى في المصارف، لو قدر لكل واحد ان يكون انسانا لكنت انت ادم. انت كل واحد فيكم ممكن تخرج منه ذرية يمكن اكثر من ذرية ادم عليه السلام، صح ولا لا؟ ملايين المليارات تخرج منك انت، ومع ذلك كل تشوف الوفرة. كأن الله يقول لك ان خلق مليارات مثلك لا يكلفني شيئا. دي الطرق الواحدة فيها ملايين يترمي، ويمكن واحدة التي يشاء الله تعالى ان يخرج منها انسانا. لو شاء لجعل كل الحيوانات دي كلها بشرة، مش كده ولا لا؟ يبقى الطبيعة عند الله وفرة، مفيش عندك انت دايما اللي ايه، قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم ايه خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. لكن كل شيء وفرة عند الله عز وجل. لو شاء ان يخلق من امثالك مليارات المليارات، ما هو امر كائن وموجود، مليارات المليارات المليارات من الحيوانات المنوية من الشخص الواحد. لو شاء ان يجعلها بشر لجعلها من شخص واحد بس، ومع ذلك من الممكن ان يجعله هو عقيما. ممكن ان يجعله عقيما. فيبقى مثل هذه الامور الوفرة والزراعة وفرة، كل الجمال ده. ولا وايه، ولما بيخرج الشيء بيعلمك حتى التغليف. الصراع اللي احنا للأسف ما احناش كمسلمين متفوقين فيها، ربنا بيعلمك التغليف. شوف انت الرمانة بتاعها، اتفرج على الفصوص اللي فيها، فصوص كأنها فصوص الماس، وشوف الاغلفة اللي هي في داخلها موضوعة ازاي بالجمال اللي فيها. شوف البرتقالة وشوف فصوصها متغلفة، لا وبيجبلك في غلاف متغلف، مش جايب لك زي الدكاترة بتوعنا والصيادلة يجيب لك شوية فيتامينات شكلها كئيب، ده فيتامين ده مقوي، تاخده طعم الدواء، تاخد حاجة كده تلفها وتشربها ممكن تقف تزور الواحد فيتامين. لا، ده الفيتامين والاشياء اللي هي الجسم محتاجها في بنيته ومحتاجها في تجديد خلاياه. كل شيء في هذا الامر بيقدم لك في صورة ايه وطعوم مختلفة. ده رمان، ده تفاح، ده برتقال، ده بطيخ، كل شيء. الجمال في الصورة والجمال في التغليف، مش كده ولا لا؟ والجمال في الطعم والاطعمة. ما جاب لكش ايه، انت بشر محتاج ايه، محتاج نشويات ومحتاج بروتينيات ومحتاج فيتامينات ومحتاج دهنيات ومحتاج كذا، اللي هي حاجات الجسم محتاجها. تيجي تلاقيها كده تتفتح لك من الشجرة وتعبي وتاخد، ممكن تاخد بودرة او تاخدها تاكلها وطعمها وحش، جسمك محتاجها. لا، دي الاشياء. وانت ممكن تكون الشيء ده ما بتحبوش، جعل لك نفس الامور دي اللي موجودة في الطعام ده في طعام اخر، موجودة بطريقة اخرى في طعام انت بتحبه. ده مز انت بتحبه، ده حامض، ده يعني فيه سكريات، ده فيه كده. والبشر الوان اكثر من الوان الطيب، انواع متعددة، وكل ده انت في حاجة لك. يبقى خلقك ومهد لك سبل عيشك وحدد لك غاية وجودك والهمك ويسر لك كل ذلك. ولذلك يقول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق تسوى، كل خلق مسوى، ويستحيل ان يكون هناك في اي لفت نظر لاي مخلوق من المخلوقات. خلق تسوى. وقد يقول قائل طب ما هو خلق بعض الناس وشه تقول شكله قبيح، وده جميل، فين التسوية هنا؟ لانه اراد ان يكون هذا قبيحا فجعله قبيحا، واراد ان يكون هذا جميلا فجعله جميلا. خد بالك، يعني احنا ممكن نعمل صنعة معينة، الصنعة دي بيبقى عندي شوية يعني السلعة دي عشان تطلع كويسة لابد يكون لها ايه صفات معينة ومقادير معينة، لو طلعت على اللي انا عاوزه ده تبقى ناجحة وجيدة، الاخرى تبقى معيبة. مش هو ده اللي بيحدث؟ انا اردتها جيدة فخرجت من يدي معيبة، عشان انا بشر قاصر، لكن الله لم يردها جيدة فخرجت معيبة، اراد ان يخلقه دميما فكان دميما، خدوا بالكم من دي، واراد ان يخلق الاخر جميلا، اراد ان يخلق هذا اصفرا فخلقه اصفر، اراد ان يخلق هذا وجهه مستديرا فكان مستديرا، اراد ان يخلق الاخر اسود فكان اسود، اراد ان يجعل هذا شعره مسترسلا وهذا شعره كذا، خلق اراد يبقى كل شيء، الانسان الطويل اراده هكذا، القصير اراده هكذا، يبقى الجميل خرج من يد القدرة الالهية بهذا التقدير، قدره هكذا فكان هكذا، والدميم اراده الله دميما فخرج من يد القدرة دميما. واخدين بالكم ولا لا؟ خلق فسوى، الذي خلق فسوى، كله مسوى. الثعبان اللي ماشي على بطنه اراده الله هذا، وله غاية وجود انت لا تدريها، لا انا ولا انت نعقل، لو عرفنا الحكمة من خلق الثعبان او الحشرات او هذه الامور لعرفنا ان الخلق ده خلق بهذا الاسلوب لكي يؤدي سمتا معين له غاية وجوده. الاسماك، الحيوانات، الاشياء البرمائية، كل شيء وامور كثيرة كثيرة للأسف. طب خلق الله الصراصير ليه؟ انا معرفش. طب خلق الفئران ليه؟ انا معرفش. خلق الثعابين عشان تبين جهلك، انك انت ما تحيش فاكر نفسك يا انسان يا سيد هذا الكون. من قال انك سيد هذا الكون؟ هذا ادعاء وهذا غرور. انت نوع من ضمن الانواع التي تجري على هذه الارض، مثلك كمثل سائر الحيوانات، غير ان الله اصطفاك بعد ان عرض الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، واختارك الله عز وجل وكرمك على سائر المخلوقات لكي يمتحنك، اما ان تغتر وتقول انا سيد هذا الكون فانت البعيد كذاب، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك كل الاشياء اللي على الكون انت مش عارف دي مخلوقه ليه، اشياء كثيره جدا استطعنا ان نستفيد منها، واشياء اكثر منها لا نستطيع ان نعرف الغايه من وجودها، ايه الاسباب للوجود انا ما اعرفش. طبعا العلماء يقول لك اصل في مساله التوازن البيئي واصله كلام كتير بيقال، ولكن في النهايه يدبر الامر سبحانه وتعالى. فهذه القضيه كلها لابد انها تجعل الانسان يسجد لخالق هذا الكون. كل شيء في الكون دليل على العلم، دليل على القدره، دليل على الاراده، دليل على الحكمه، دليل على الرحمه، دليل على الكرم، دليل على الاحسان، كل اسماء، ولذلك اسماؤه دلت على اوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، واوصافه دلت على افعاله والفعل مرتبط به الامران، والحق نسبتها الى متعلقات تقتضي اثارها ببيان. ده الترتيب اللي انت بتتعلمه من الكتاب، لكن من الممكن ان تترقى فتعرف الله تعالى عن طريق اثار اسمائه وصفاته وافعاله، فانظر الى اثار رحمة الله. يبقى ممكن تتدرج من اعلى الى اسفل عن طريق الاسماء تعرف الصفات، ومن الصفات تعرف الافعال، ومن الافعال ترى اثار خلق الله واثار صفاته، ولكن عن طريق افعال الله في الكون وخلق الله تستطيع ان تتدرج. فمن ضعفك تعرف قدرة الله، ومن ضعفك انت تعرف قوة الله، ومن خلي بالك فقرك تعرف غنى الله، ومن جهلك تعرف علم الله، ومن تحيرك تعرف هداية الله ونور الله، فتجد في نفسك ما يدل على أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة عظيمة من الطرق التي أشار إليها علماء السلف، ومن ضمنهم الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس مدارك السالكين. نعود الى ما كان يقرأه او نقرأه من كتاب الشارع، يقول: وانتقال هذه النقطة من حال الى حال علم بذلك، فاذا تفكر في ذلك يعني وانتقال هذه النقطة من حال الى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه الى توحيد الالوهية. ما انت لو عرفت الربوبية خلاص ينتقل. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ يترتب على توحيد الربوبية ان الخالق لابد وان ايه يعبد وحده، الخالق المدبر المالك سبحانه وتعالى لابد وان يعبد وحده لا شريك له، فانتقل منه الى توحيد الالوهية. فانه اذا علم بالعقل ان له ربا اوجده كيف يليق به ان يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا. تفكر. ولذلك القرآن الكريم يا اخوانا دايما بيركز على مثل هذه الامور. واعظم كتاب يعرفك بالله، لما تسأل اعظم كتاب في التوحيد ايه، ما تقولش كتاب القرآن. اعظم كتاب في العقيدة القرآن. اعظم كتاب يعلمك الاسماء الحسنى القرآن الكريم. صدقني اعظم كتاب يتحدث عن الاسماء وعن الصفات وعن التوحيد وعن عالم القرآن الكريم. بس نقف على القرآن ونفهمه في ضوء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح. لا نظن ان انسانا يدرس كتاب الله تعالى ويخرج وعنده يدرس دراسة حقيقية ويخرج من القرآن الكريم وعنده اي غبش في الرؤية او عنده اي ضلال. مستحيل. هيجي الضلال منين؟ بس بشرط ما يكونش بيلوي اعناق الايات لكي تتفق مع هواه. لا، وانما هو يسير خلف القرآن ويجعل القرآن الكريم امامه، مش هو يجعل القرآن تابعا له. لا، ما يجعلش فيه افكار يخضع الايات لها. لا، الايات هي التي يستنطقها، فتنطق الايات فتبين لك الاحسن، خذ منها. فتدخل على الايات ما عندكش خلفية، تدخل على القرآن الكريم ما عندكش مذهب سابق، تريد ان تجعل ايات القرآن تابعة لمذهبك. لا، بل المذهب يتبع القرآن. وطبعا كلامي كله القرآن القرآن. ما واحد يقول للراجل ده قرآني ملوش، احنا ما السنة والقرآن لا ينفكان، ما فيش بينهم وبين بعضهم ايه انفصال. قرآن يعني معاه سنة، ما هو ما ينفعش قرآن من غير سنة، صح ولا لا؟ ما ينفعش. من يفهم القرآن من غير السنة النبوية او فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك قال بعد ذلك: وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا اله سواه سبحانه وتعالى. لا رب غيره، يبقى هذا توحيد الربوبية، ولا اله سواه هذا توحيد الايه الالوهية. بعد ذلك من قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. من هنا هنبدأ نفتتح الكلام في القدر، وإن كنا قد تكلمنا فيه سابقا وفصلنا، إلا أن الموضوعات ستأتي بتفصيل أكثر في الأيام المقبلة إن شاء الله. وقدر نكتفي بهذا القدر. اخونا بيقول لي طلب صغير. هو بالصغير يا عم الشيخ، ده كبير قوي. وهو: لماذا لا يتم طبع التفسيركم في كتب وبصورة مطبوعة اجزاء، وذلك لعدم توافر الانترنت عند الكثيرين وبخاصة اهل الصعيد، وكذا لما للكتاب من قيمة عظمى، نفع الله بكم وجزاكم الله خير. وجزاك يا اخي. يا اخي نتمنى هذا الامر، ولكن يعني الامر دوت مش بسيط زي ما انت بتقول. الامر ده كبير جدا عليا يعني، لانه محتاج طبعا تفرغ، حتى لان التفسير محتاج ان اخوة ينقلوا ينسخوه من الشرائط. بعد ما ينسخوه مش هينزل كده، لابد من ايه؟ من تأصيله. فالدراسة التأصيلية في حد ذاتها كتابة للتفسير ولا ايه؟ فالامر يعني ادعيلي ربنا يا رب يجزيك خيرا، ونتمنى ان شاء الله تعالى ان نقوم بهذا العمل. وجزاكم الله خيرا. بيقول لي: ما رأيكم في كتاب الحافظ ابن كثير النهاية في الفتن والملاحم؟ طبعا لا نسأل نحن عن كتاب للحافظ ابن كثير، لكن هو بيقول من حيث صحته. والله الكتاب كتاب نفيس وجامع، ولكن بحاجة الى التخريج لأحاديثه. ولا أعلم أحدا من العاملين في تحقيق الأحاديث قام بهذا العمل. ونتمنى يعني أن حد من طلبة العلم يقوم بطبع الكتاب، ولن يكلف كثيرا. كل اللي يحدث أنه هو يجيب كتب الشيخ الألباني وينقل على الكتاب تخريجات العلامة الشيخ الألباني، بأمر جميل جدا نتمنى أن نراه قريبا إن شاء الله تعالى. أخ اللي بيسأل عن تنفيذ حكم محكمة يسألني بقى بينه وبينه علشان أنا مش متفهم الأمر كويس. أخ بيسأل بقول هل هناك كتاب اسمه نثر الورود على مراقي الصعود للعلامة الأمين الشنقيطي يتحدث عن الفقه؟ لا، ده كتاب أصول فقه، لأن مراقي الصعود هذا لعالم من علماء شنقيط في موريتانيا في أصول الفقه. الشيخ الشنقيطي شرحه ليس شرحا تأليفيا وليس شرحا محاضرات المحاضرات، وإنما أملاه على بعض، يعني كان يملي ويشرحه لبعض طلبة العلم من بلدته، فكتبه ونزل بعد موت الشيخ، واسمه نثر الورود على مراقي الصعود. وإن كان الشيخ لم يتمه، فهو المؤلف الذي شرح أمامه قام بتكملة الكتاب. طبعا أي شيء تركه الإمام الشنقيطي فهو نفيس بالطبع. أخونا بيقول لي ده تاني لقاء لي أحضره معكم ولا أعرف منهجا معينا لدراسة العقيدة، هل أكمل معكم باقي الشرح والدروس السابقة من التسجيلات؟ يسمعها أم لابد من دراسة العقيدة؟ لا لا، تابع معنا إن شاء الله تعالى زي ما أنت شايف. اتكلمنا عن العقيدة عقيدة القدر سابقا، وهنتوسع في الكلام عليها بإذن الله تعالى ان شاء الله عز وجل، يعني ممكن تتابع معانا ولا شيء في هذا باذن الله. لما نتابع احنا بنحاول يعني نيسر ونتكلم باسلوب فيه شيء من العامية عشان نيسر على من عنده ما عندوش استعداد يعني لتفهم الامور المنهجية الصعبة. هل من الافضل دراسة الفقه المذهبي ام دراسة كتاب من الكتب الميسرة المختصرة؟ لا، وجهة نظري في هذا الامر ان الانسان يمسك كتاب فقه ميسر مختصر ليس يتبع مذهبا معينا. انا ضد مسألة اتباع المذهبية. انا مسألة يعني انت لما تمسك كتاب من كتب مثلا الفقه مثلا الكتاب والسنة، لو انت لسه بتبدأ لسه جديد في كتاب كان عمله الدكتور عبد العظيم بدوي الوجيز، كتاب طيب جدا مختصر جدا بالآية وبالحديث، ارتقى الانسان درجة يعني باذن الله يبقى طالب علم كده يقرأ الروضة النبية. احنا باذن الله في شرحنا لنيل الاوطار برضو هنحاول نيسر الامر على الناس في شرح نيل الاوطار بمشيئة الله تبارك وتعالى. الاخ بيقول لي ان انا ذكرت في الدرس طرحت سؤال هو بيرجو الإجابة للإحاطة بالأمر، وهو عندما قلت القرآن كلام الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت كما قلت، فهل تكفي الإجابة بأن الله الذي خلقنا لم يتركنا سدى وسبحانه يرسل الرسل لإقامة الحجة وأنزل قرآنا؟ يعني إيه مش فاهم السؤال؟ مش فاهم، أنا مش فاهم السؤال. يعني يكفي الإجابة بأن الله الذي خلقنا لم يتركنا سدى؟ يعني إيه؟ أنا الكلام ده يعني ممكن لو مش واضح بالنسبة لك نعيد شرحه مرة تانية. أخونا بيقول لي نحن نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. نحن أهل المسجد، يقصد عبدين هنا، نحتاج إلى درس في الفقه الإسلامي، ونعلم أن فضيلتكم قد بدأ في شرح نيل الأوطار، فلماذا يكون هذا الدرس هنا في مسجد قولة ومكان سهل ومعروف للجميع المصري وغير المصري؟ يبقى أنت مش مصري حتى تعم الفائدة، نرجو الاهتمام بهذا الأمر. ما هو أصلنا درسين، الثالث صعب قوي يعني، ده المركز العام، أما ندي فيه ثلاث دروس، طب بقية الناس التانية تدي فين؟ ده المركز العام بتاع جماعه انصار السنه المحمديه، جزاهم الله خيرا يعني ان هم مكنونا وادونا يومين. لما ناخد الثالث يبقى انا خدت 50% من الجمعيه، مش كده ولا ايه؟ ربنا ييسر لكم الامر. ايوه، هذه الكتب ايسر للعوام من الناس في السيره، فقه السيره بتخريج العلامه الالباني زاد المعاد لابن القيم، السيره لابن هشام. السيره لابن هشام صعب، وزاد المعاد كتاب فقه كتاب في السيره يعني فيه توسع. لو كان انسان لسه يقرا فقه السيره للغزالي بتخريج الشيخ الالباني، والهدف تخريج الشيخ الايه؟ الالباني ان شاء الله تعالى. والالباني لو في حاجه ما بيسيبهاش للغزالي، يعني ما بيسيبلوش حاجه. فالهدف مش كتاب الغزالي بس، الهدف ايه؟ ما حدش يخرج من هنا يقول لك الشيخ عادل بقى اخواني ولا حاجه. اخ بيسالنا عن الاسباب الشرعيه، لا ما تتعجلش، الكلام ده جاي باذن الله وبتوسع حينما نتكلم باذن الله تبارك وتعالى في القدر ان شاء الله تعالى. هام هام هام هام هام. اخونا بيقول والدي عنده بعض العادات مثل زياره مسجد السيدة والحسين، وإذا كلمته قال إن الناس كلهم كانوا بيعملوا كده وأبوه وأمه، وأنا بحاول معاه علما بأنه لا يقرأ ولا يكتب يعني من العوام، فهل هذا عذر لأن الأمر يصل إليه ليس كما وصل لي حيث أني أقرأ وأكتب بفضل الله؟ ربنا يا ربي ييسر لك الأمر وما تيأس، ما تيأس. يعني ممكن إنسان النهارده الأمر صعب معاه، ما بيسمعش كلامك، بيمتنع، يوم في يوم طالما الانسان في روح وفي نفس ما تيأس منه ابدا. واخدين بالكم ولا لا؟ ما تيأسوش. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والله يعني انتوا خدوا بالكم الامر ده. مصر في يوم من الايام كان معظم المتدينين فيها وغير المتدينين على هذا الامر. يعني ساعه ما نشأت جماعه انصار السنه المحمديه وزعت مظاهر الشيخ حامد الفقي رحمه الله عليه واخوانه، كان معظم المصريين على نفس الاعتقاد ده، سواء كانوا بيقروا كتبه او كانوا حتى خريجي جامعات. وجاهد شيوخنا الاجلاء، جاهدوا لتعليم الناس التوحيد لدرجه ان اصبح الامر ده الان بفضل الله تعالى ثم بفضل هؤلاء العلماء الذين جعلهم الله سببا في هذه الدعوه هم وحدهم. شيوخ جماعة أنصار السنة، خدوا بالكم لأن هذا الأمر لم يكن في جماعة على وجه مصر كلها تدعو إلى التوحيد إلا هم. خلي بالك هذا الأمر الآن بقى بينظر إليه على إنه إيه؟ أمر تخلف، مش كده ولا لأ؟ وأصبح كل المتدينين الآن وغير المتدينين ينظروا لهذا الأمر على إنه أمر إيه؟ مخالف للدين وفي تخلف. من النادر لما تجد في شاب متدين ومرتبط بمثل هذه الأمور. يعني الامور دي اصبحت من النادر وقوعها الان في صف الملتزمين. الاول كان العكس تماما، وكان العلماء الذين يدعون الى التوحيد بيضربوا، وكان الناس بيأجروا عليهم القتلة المأجورين علشان يقتلوا هؤلاء الناس الذين يدعون الى التوحيد ويقولون عنهم انهم اعداء للنبي صلى الله عليه وسلم واعداء لاهل البيت. شوف الامر بالصبر ايه اللي حصل. ثم اذا باناس كانوا في يوم من الايام من القائمين على يعني كان سدنة هذه القبور، كانوا يعملوا سدنة لهذه القبور والأضرحة، إذا بهم يصبحون في يوم من الأيام دعاة للإيه؟ للتوحيد ودعاة في هذه الجماعة. واخدين بالكم ولا لأ؟ فأخونا بتحب أباك؟ نعم. بتحب أخاك؟ نعم. بتحب أمك؟ أيوه. بتحب لهم الخير؟ ما تسكتش واصبر، والعملية ما تبقاش بعنف، عاوزين بقدر الإمكان تحببهم في الدين وتحببهم في الدعوه الى التوحيد وما تيأس. طالما الانسان في نفس باذن الله دلوقتي ما تستعجلش ليه؟ طب دول ممكن يكون الحجه ما اقيمتش عليهم، وممكن احنا مش هدفنا اقامه الحجه على الناس. احنا هدفنا ايه يا اخواننا باذن الله تعالى؟ ندعو الناس وبالذات احبابنا دول اقاربنا ان هم يكونوا على التوحيد. فاصبر باذن الله تبارك وتعالى ولا تيأس. ده عيب بالك قد ايه؟ مره مرتين، شهر شهرين، سنه سنتين، 10 20، اصبر باذن الله تبارك وتعالى، وان شاء الله عز وجل لو اخلصت ستجد خيرا ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. نعم.